طاير دمع طلسي دفعتني كالرجسية شواير دمع طلسي دفعتني كالرجسية دروس كتير رجحت فيه انكرم شبقت ماسية والله كرمه تقر دنيا كرمه تقر دنيا والله دنيا الدوائر تنفاته الغرامه كقدمه الدوائر تنفاته الغرامه كقدمه ثمر الدلتي قسمه دلتي عرش يرقم نصيفاته والله كرمه تغور دلي كرمان نظر دلي والله دلي قريبته من عادته الكورسو يا قامتي قريبته من عايلته كنت باقي دباسي كنت باقي دباسي لا باسي تناسوني راكوش والله يا الروح دغور دولي كنام دغور دولي والله دولي خلاص أبغى يدي نجمة مشاكا يدوني خلاص أبغى يدي خلاص أبغى يدي نجمة مشاكا يدوني خلاص أبغى يدي نجمة مشاكا يدوني الدوائر تنفاته الغرامة كقدمه الدوائر تنفاته الغرامة كقدمه ثمر الدلتي قسمه دلتي عرش يرقن نصيباته والله كرو دغور دلي كنان دغور دلي الله يدلي الكرمه تغردني الله يدلي هيا أرنتا هيا ما في كلام يا وقاص أرنتا أها كنا كشاي كوكيو خلاص ارنتا اها دنقلا وحسكو مبروك مبروك لك الانصار والله ارنتا حلاقة ما في كلام سلامة شكرا وقاص، شكرا ارنتا، شكرا الاخوه في اجهزه الصوت، شكرا العملاق شنان، شكرا كل الحضور، امجد صابر، جمعيه طنبله، الاستاذ بازر، كل الحضور شكرا لكم والف مبروك للعرسان، شكرا المحس ولكم التحيه. توزيع مركز الميمان.